بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض، قرأنا الذي قبله، نعم، ما منكم من أحد لا سيكلمه رب. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. الحديث إسناده ضعف. يزيد بن خالد بن موهب، وأخرجه النسائي. إذن جاء من حديث أبي الدرداء، وروي في بعض الطرق عن حديث فضال ابن عبيد. إذن سبب ضعف الحديث زيادة ابن محمد. يزيد بن خالد بن موهب متابع. يزيد بن خالد بن موهب متابع، وليس هو العلة. العلة زيادة ابن محمد في إسناده، زيادة ابن محمد، ويقال له زياد بن محمد. قال البخاري والنسائي منكر الحديث. قال البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. لماذا ورده شيخ الإسلام؟ من أجل أي لفظ؟ نعم، الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، ثبات صفة العلو لله عز وجل، تقدس اسمه. وإذن قوله في السماء، ربنا الله الذي في السماء. قال: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. جاء من حديث العباس بن عبد المطلب وبنحوه عن عبد الله مسعود. حديث العباس ضعيف، حديث ابن مسعود موقوف عليه له حكم الرفع. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. عمن؟ عن الصحابي معاذ بن الحكم السلمي. هذه الأدلة وردها في إثبات علو الله عز وجل أنه في السماء. قول المبتدع على أهل السنة: قولكم إن الله في السماء يقتضي أن السماء ظرف لله، كما تقول فلان في البيت، أي أن البيت يحيط به، فمعنى أنكم جعلتم السماء ظرفا لله. ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، أولا نقول لهم هذا ليس قولنا إن الله في السماء، أعني لم نأتي به من قبل أنفسنا، هذا هو قول الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف نذير؟ وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إذن لا يمكن أن يكون القرآن والسنة معناهما باطل، فالباطل في أفهامكم أنتم. إذن لابد من توجيه الآية والحديث على توجيه صحيح، وذكر أهل العلم توجيهين صحيحين للآية والحديث. في السماء أي على السماء، أي فوق السماء، فإن في تأتي بمعنى على، دليل ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أي على الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. وأيضا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس داخل الجر ولكن على جذع النخل. وأيضا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا توجيه. التوجيه الثاني: السماء بمعنى العلو. أمنتم من في السماء أي من في العلو، وما سماك فقد علاك، وما علاك فقد سماك، والسماء في اللغة بمعنى العلو، وكل شيء عال عليك فهو سماء لك. إذن آمنتم من في السماء من في العلو، فلا إشكال. ويجب على ويجب على المبتدع أيضا أن يأخذوا بهذا التأويل ويلزمهم ذلك، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه أنه في السماء. وكيف تكون السماء ظرف لله تعالى عن ذلك؟ هذا قول باطل، حتى المبتدع لا يقولون بأنما هو إلزام. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فما تساوي السماوات والأرض وما بينهما شيئا عند الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قالوا في كل مكان. وقولهم باطل، منهم من يقول ففي كل مكان، وهو قول الأشاعرة والمعتزلة، ومنهم من قالوا وهو غلاة الجهمية قالوا لا، نقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذا ما في إله، ما معهم رب، ربهم العدم. حتى قال بعض أهل العلم لو قيل لك صف العدم ما وجدت وصفا أنسب من هذا الوصف للعدم. الأدلة كثيرة متكاثرة على إثبات علو الله عز وجل. من يأتي بشيء واضح ما يستطيع حتى العامي أن ينكره، ولا يستطيع أحد ينكره، شيء واضح جدا، يعتبر من أوضح الأدلة لكل من له عقل. لا ما أقصد من الأدلة، نعم يا زيد، لا ما ذهبتم أنتم في مسألة الفطرة. الأدلة كلها صريحة، لكن شيء قوي جدا حتى العوام إذا ذكرته له يسكت. ما عنده من القرآن أو السنة؟ لا، ماذا؟ إليه صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدلة قوية واضحة، نعم، كلها قوية، لكن أردنا المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعرج، ألم يعرج إلى ربه؟ ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، قال يعتبر من أقوى الأدلة الصريحة في التي نعم يلزم بها المبتدع. لا هم الذي يقول عرج به في المنام، ما أظن، ربما بعض لا ما حتى المبتدع يثبت أنه عرج صحيح حقيقي. الله أعلم إذا كان وجد بعض طوائف الجهمية أو كذا، ولهم الطوائف المبتدعة يقولون عروج حقيقي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كلها قوية، ولكن عروج النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا شيء ما يستطيع أحد أن ينكره، المعراج إذا أنكره كفر. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الدنيا، وكلمه ربه وأوحى إليه فأوحى إليه سبحانه وتعالى وكلمه. إذا كان يتكلم يردها على ما جاء في الأدلة، إلا إذا خشي أن يفهم منه. إذا كان عند قوم مبتدعة يلبسون على الناس يبين، أو في مكان يخشى أن يفهمون الظرفية يبين، وإلا إذا خلى من هذا وهذا يذكرها على ما هي عليه. يقول هل يحرم الاتكاء على اليد اليسرى، وهل تحرم الوردة تحريم ذلك في دليل؟ جاء حديث أن رجلا كان متكئا على يده اليسرى إلى خلف ظهره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتقعد قاعدة المغضوب عليهم؟ الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر فيه النهي من، نعم ورد النهي عن ذلك، فيكتنب. لا التكائن يشمل المعي سواء بسطها أو قبضها. اليد اليسرى فقط، إذا اتكى على اليد اليسرى، أما إذا اتكى على اليمنى أو على اليدين فالأفضل الترك، ولكن النهي جاء في الاتكاء على اليد اليسرى. الحديث يرتقي للحسن مجموع طرقه. ذكروا أن رجلا جاء إلى شيخ قبيلة فطلب منه الزواج بابنته، فقال له ما نسبك؟ فكان لديه مال كثير، فأخرج له المال، قال هذا نسبي، فقبل الشيخ وزوجه وهو جزار مشهور في منطقة الذمار، سمى حتى المنطقة. هل يجوز أن الرجل يبيع للمرأة؟ يجوز إذا كانت متجلببة لا يرى منها شيء. نعم، وعدم خضوع بالكلام، الأفضل أن ترسل المرأة محرمها أو ولدها. اللهم صل. يقول حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ما حال هذا الحديث؟ من رواه؟ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.